ومسرور ويقابل الناس بالسرور وبالبهجة، فهذا من خلق عليه الصلاة والسلام، فهذه الأخلاق الكريمة الذي وصفه الله بقول إنك لعلى خلق عظيم. وكذلك إذا شرح الله صدره حسا، بمعنى أنه لما كان صغير أرسل الله له ملكين وشق صدره ونظف جميع ما في القلب مما يكون في قلوب الناس وغسله من ماء زمزم، فنظفه غاية النظافة، فهو نظف حسا ونظف معنى عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ الكمال عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال بعضهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اجتباه حبيبا بارئ النسمي. فكان عليه الصلاة والسلام هو الغاية في حسن الأخلاق، وهو الغاية عليه الصلاة والسلام في معاملة الناس، وهو الغاية في حسن الدعوة وحسن الأسلوب في الدعوة صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قال بعضهم خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فقد خلقه الله مبرأ من العيوب. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فقد خلقه الله على أحسن الأخلاق وجبله عليها وكان في غاية. وما علينا معشر المسلمين إلا أن نتبع هديه وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونتأسى به، فننظر صبره ونصبر كما صبر، ننظر حلمه ونحلم مثل ما كان يحلم صلى الله عليه وسلم، وننظر ما كان عليه الصلاة والسلام يعبد ربه ونتأسى به، ننظر ما كان يعامل أصحابه ويعامل الفقراء ويعامل الضعيف، نعمل كما يعمل عليه الصلاة والسلام. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالله جبل على حسن الأخلاق وأمرنا أن نقتدي به. فكل أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام القدوة على حسب ما أراد الله له، لكن ينبغي للإنسان أنه يجاهد نفسه على أنه يتصف بصفات النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما يستطيع. ولعلى كل حال ما حد يستطيع أن يكون مثل النبي، لكن يحاول أنه يتصف بصفات على قدر ما يستطيع، وهكذا ينبغي للمسلم. نعم. وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومنها النور الذي يقذفه الله في القلب وهو نور الإيمان. وفي الترمذي مرفوعا إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. ومنها العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه، وليس هذا لكل علم بل للموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الإنابة إلى الله. الإيمان والإسلام يشرح الصدر، والله سبحانه وتعالى يقول فمن شرح الله صدره والإسلام فهو على نور من ربه. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فبحسب ما يكون الإنسان قوته في التوحيد وتعلقه بالله وقوته في عبادة الله وفي طاعة الله وقطع العلائق عن الخلائق عن كل أحد، متعلق بالله سبحانه وتعالى ورجاه بالله، إن جاءه خير حمد الله وأثنى عليه وشكر من أسدى إليه الخير، لأنه في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكنك تعرف إن الناس ما بيديهم شيء، ولكنك تشكره كان هو السبب، ولكن الحقيقة هي من الله سبحانه وتعالى، فتحمد الله وتشكره وتعرف أنه وين كان مثلا جاك من شخص شيء إنما هو من الله سبحانه وتعالى، إنما هذا مجرد مرور ومجرد وسيلة فقط، وإلا لو ما رأد الله ما يمكن أحدا ينفعك، مثل ما في حديث ابن عباس وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيكون الإنسان من شرح الصدر بقوة إيمانه وتوحيده بربه وتعلقه بإلهه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فينشرح صدره ويستاسع خلقه. وإذا كان قليل الإيمان ضعيف الإيمان ضعيف التعلق بربه فيكون دواما، لأنه مهما جاءوا أضافوه للناس، هذا فعل معي كذا وهذا فعل كذا، فتجد دواما في قلق ودواما في حزن ودواما في ضيق صدر. فإذا انشرح صدره لربه وتوحيده وعلم أن الله هو الواحد وأن الله هو المتصرف وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، عرفا كل شيء بيد الله، فإن أصابه خير حمد الله وأثنى عليه، وإن أصابه غير ذلك صبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون حالة المؤمن. نعم، ونسأل الله الإعانة، نسأل الله لنا ولكم الإعانة على ذلك. نعم. ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب، وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس، وكلما كانت المحبة أقوى كان الصدر أشرح. نفي شك، محبة الله إذا أحب العبد ربه وتعلق بربه وعرف كل ما أصابه من خير من الله فأحبه محبة، فهما ما كان حتى ولو أصابه ما يكره فهو يكون منشرح الصدر، لأنه يعلم أن الله أصابه بهذا لحكمة، ربما أن الله أصابه بهذا الشيء اللي يكره لأمور، الدفع ما هو أعظم من هذا، أو لزيادة حسنات له في الجنة، أو لدفع مكروه أعظم من هذا الذي وقع عليه، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه. ولذلك كما قال بعض أهل الحكمة: من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة. فكل ما يفعله سبحانه وتكون راضي عن الله سبحانه وتعالى، مطمئن القلب، منشرح الصدر في أي حالة أنت فيها، هكذا وصف المؤمن. نسأل الله يجعلنا من عباده المؤمنين. نعم. وكلما كانت المحبة أقوى كان الصدر أشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين. ومنها دوام الذكر، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر، ومنها الإحسان إلى الخلق. ذكر الذكر أمر عظيم في بيان انشراح الصدر، ذكر الله والاستغفار، تسبيح والتهليل، تكبير، تلاوة القرآن، لها أمر عجيب في شرح الصدر وسعة الخاطر. فينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يطرد الشيطان، وأكثر ما يحصل على الإنسان من ضيق الخاطر ومن الهموم ومن الغموم ومن التفكيرات ومن التفكير في الماضي والتفكير في المستقبل، هذه أشياء يجمعها الشيطان، وذكر الله سبحانه وتعالى يطرد الشيطان ويبعد عنك. فكل ما أكثرت من ذكر الله زالت عنك الهموم وزالت عنك الغموم وزالت عنك ما تتذكر مثلا من المصائب أو ما تتخوف من الشيء المستقبل، فالشيطان يبعد عنك بذكر الله. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى أزال عنك هذه الأمور، فهذا من أفضل شيء ومن أحسن الأشياء التي تزيل عنك الهموم والغموم والوساوس التي ربما تقلق في حياتك، تقلق في نومك، تقلق في نهارك، تقلق في طلب معيشتك. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى وأكثرت من ذكره وأكثرت من الاستغفار، ولذلك جاء: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل هذا مما يوجب لك سعة الخاطر وسعة الصدر، ومما يوجب لك انشراح الصدر، ومما يبعد عنك الشيطان ويبعد عنك وساوس الشيطان. نعم. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر. وأما سرور الروح ولذتها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله، غافل عن ذكره، جاهل به وبدينه، ومتعلق القلب بغيره. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. فإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان. ومنها بل من أعظمها إخراج ذغل القلب من الصفات المذمومة، ومنها ترك فضول النظر والكلام والصفات المذمومة التي تجلب عليك الآثام وتجلب عليك الذنوب وتجلب عليك الأمور التي تضيق خاطرك، فالذنوب هذه مجلبة للهم، مجلبة للغم، لأنه إذا أذنب الإنسان إن كان شيء بينه وبين الله فهو يخاف من العقوبة ويراقب الله ويخاف أن الله ينتقم منه بسبب ما فعل، وإن كان بينه وبين الناس فهو يخشى من الانتقام من الناس ويكون دواما ضيق الصدر، دواما خائف، دواما في قلق. إذا كان صاحب ذنوب وصاحب معاصي، سواء معاصي فيما يتعلق بينه وبين الله أو فيما يتعلق بينه وبين الناس، فإذا ابتعد الإنسان عن الذنوب، كذلك أيضا إذا كف سمعه ما يسمع ما يكره، لأنه إذا سمع الأشياء التي تؤذيه أو تسمع لشيء فإنه يعاقب عليه، وكذلك النظر، فكم من إنسان أطلق نظره في الشيء المحرم وصارت عاقبته عليه وخيمة، وصارت عاقبته عليه عاقبة سوء، مثل ما قال بعضهم في عاقبة النظر، وأنه قد يسبب للإنسان الأمور التي تحدث له شرور في دينه، تحدث عليه شرور في دنياه. فمثل ما قال بعضهم في هذا الموضوع، وهو أن النظر سهم من سهام إبليس، فقد ينظر الإنسان إلى امرأة أو نحو ذلك ويقع في قلبه منها ما يقع، فيحصل له التعذيب ويحصل له بذلك، لأنه قد لا يحصل مقصوده منها، وإن حصل مقصوده منها مثلا من باب الحرام والعياذ بالله، فهذا هو النكد، وهذا الذي ترتب عليه عقوبة الدنيا ويترتب عليه عقوبة الآخرة. وكذلك الظلم، لا تظلمن إلى ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فمن أطلق نظره أو أطلق مثلا يده بأذية الناس فهو دواما في غم وفي نكد، في نكد في عيشه. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين لي موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فإذا الإنسان حمى نفسه، حمى سمعه، حمى بصره، انشرح صدره، والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عنه، وربما تحصل العقوبة عليك في الدنيا، أما عقوبة الآخرة فهي مفطرة. نعم. ومنها بل من أعظمها إخراج ذغل القلب من الصفات المذمومة، ومنه ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.